يا مكفر السيئات، يا مضاعف الحسنات، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، أعطنا سؤلنا وأجب دعاءنا، وكفر عنا سيئاتنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا، ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء، ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اشمل بالرحمة والغفران والجنة والرضوان مؤسس هذا الكيان، اللهم اغفر له وارحم، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ارحم ولاة أمرنا ممن جاء بعده وممن سبقونا إلى الدار الآخرة، واغفر لعلمائنا ودعاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا والمسلمين أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا يا مولانا ذنبا إلا غفرته، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. إلهنا إلهنا، ليس في الكون إله غيرك فيدعى، وليس في الوجود رب سواك فيرجى. إلهنا، قد عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على إخواننا في بلاد الشام وإخواننا في سوريا، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل، اللهم احقن دماءهم وأصلح أحوالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأرنا في أعدائنا وأعدائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق شمل أعدائنا وشتت شملهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إن إخواننا في بلاد الشام حفاة فاحملهم، وضعفاء فقوهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والاحتشام، وأبعدهن عن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خيرا على ما قدموا من خدمات للمعتمرين والزائرين يا رب العالمين. اللهم اجز إخواننا العاملين في الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء، جزاء ما قدموا للحرمين الشريفين وقاصديهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا في مصر، اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوالهم واحقن دماءهم وأبعد عنهم العنف والقتل وسفك الدماء. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم كل إخواننا في بورما وأراكان، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والطول والمنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا هذا دعاء مباركا على من قرأه وحضره وسمعه وشاهده وأمن على دعائه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد وقيادتها خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان، وأدم عليها المسارعة إلى الخيرات، واحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وتربص المتربصين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وعلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد عليهم، اللهم أعد لهم عزتهم ومجدهم وهيبتهم بل بين العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى بلادنا وعلى أمتنا الإسلامية، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وأمن وأمان وأمن وأمان يا ديان يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم، وصل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين